بس اديني بقيت في الاوضة السرية، اما اقفل الباب عليا وبالترباس كمان، برضو الحيطة لها ودان. يا سلام، انا مش مصدق نفسي، الجسم اللي فوق السرير مرمي هو جسمي، اما انقل روحي من جسم هجر وخليها تحل في جسمي مسافة لمح البصر، اما تمدد هنا جنبه وبعدين انقل روحي من جسمه. إرادة بحق باصة الرياح قابض الأرواح من جسم إنسان لجسم إنسان. عشطار عشطار عشطار. بس أديني رجعت سكسك تاني، فيه جسمين قدامي وروحي بتتبدل عليهم زي اللي عنده توبين بيغير فيهم. أما أكون عاوز أباشر حكمي ألبس جسمي، لما أكون حقابل صحر ألبس جسم هجر. هجر. الله، أما حتة فكرة، أنا إيه اللي يخليني أعيش في جسمي لما أعجز وأموت؟ أنا قدامي الخلود، خلود خلود خلود، أنا أقدر أعيش على طول، شباب على طول. دي حاجة من وراء العقول، دي حاجة تحير. أنا لازم أغير، كل ما أعجز وأكبر أشوف لي شاب كده تكون العين عليه وأنقل روحي إليه وأعيش فيه. والملك ده أعمل فيه إيه؟ لا، بسيطة، أنا أظهر في شكلي وصوتي وأعلن إني تنازلت لهجر عن ملكي، وبعدين نبقى ندفن جسمي، ولما الزمان يفوت ويقرب هجر يموت ألبس جسم غير وغير وغير. بس قبل كل حاجة أنا حنزل دلوقتي أعلن الخبر، الزواج المنتظر. زواج مين؟ زواج هجر وسحر، هجر وسحر. أسرع السكسك وهو يقهقه ويضحك، فأعلن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 29 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.